بسم الله الرحمن الرحيم. فصل من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه. توسيعه في نطق المشاهد. ما أدري ليش الشيخ أحمد مزيد نصبه توسيعه. لا لا لا. حتى من التوسيعه. لا لا لا. ما أدري خطأ. توسيعه. خطأ في نطقنا المجال وما من الألفاظ. هو اللي ضبط هذا. ها؟ هو الضابط النص. توسيعه. نعم. من لطف الله توسعه لأنه يكون مبتدا مؤخر. وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع، مدلولها المعنى ولفظ مفرد ومستعملا ومهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع نكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب، وليس للمعنى بالاحتياج لفظ كمال شارح المنهاج. واللغة الرب لها قد وضعا وعزها للاصطلاح سمعا بالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق، وما سواه جاء فيه الوفق. وفرعه المبني خفة الكلف الكلف فيما لجامع يقيسه السلف. فيما بجامع فيما لجامع عنده. قال أحفظه من هنا بجامع. ولا لا هذا. هنا بجامع يقيس. لا بد أن ننبهه على هذا. شيخنا هذا الفصل ممكن مع الشيخ نأخذه كاملا. نأخذه كاملا أو يمكن تركون ثبوت اللغة القياسي وتجعل معه. هنا. أخير مسألة أخير. وهل هل تثبت من خلال خلال ان شاء الله المراجعه الان يمكن نعرف الى كم الى اين نتوقف حسب كم الدرس. جيد. من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجال. قال هذه مقدمه في المبادئ اللغويه، لان القران والسنه كان بلسان عربي مبين، ف استنباط الأحكام الشرعية من هذين الدليلين العظيمين يتوقف على معرفة بعض الأحكام اللغوية. لذلك تقدم بعض المبادئ المتعلقة باللغة، وتكلم أولا على مبدأ على وضع اللغات، اللغات ووضعها. تكلم عن اللغات ووضعها. قال إن من الألطاف من لطف الله تعالى بعباده وضع اللغات، وهذا إنما كان لطفا لأمرين. أولهما أن الإنسان كما قال ابن خلدون في مقدمته مدني بالطبع، معنى أنه لا يمكن أن يعيش وحده، يحتاج لغيره في عيشه. وإذا كان يحتاج للغير يحتاج لوسيلة يوصل بها ذلك الغير حاجته، فكان يمكن توصيل هذه الحاجة بوسائل مختلفة، منها كما قالوا مثلا الصورة. مثلا أنا أحتاج لجمل عندك، أصور لك صورة جملي فتعرف مرادي. لكن هذه وسيلة، وإن كانت تفيد في بعض الأحيان لكن ليست عامة في كل شيء، لأن التصوير لا يمكن إلا بما له صورة، في موجود محسوس له صورة. أمور المعنوية لا يمكن أن تصور، كان يمكن أن تؤدى بالإشارة، الإشارة كانت تكون إلا بموجود محسوس. نعم، فكانت بالأوضاع اللغوية، موضوعات اللغوية كانت لطفا من الله تعالى لأمرين. أحدها تربية الحاجة، لأنها تعم تلبية هذه الحاجة. لأن الموضوعات اللغوية يعبر بها عن الموجود والمعدوم، المحسوس والمعقول، إذن هي تلبي جميع الحاجيات. وثانيا أيضا تلبيها بأيسر وسيلة، وهو الأصوات، لأن الصوت يخرج مع النفس، والنفس ضروري للإنسان، فكان في النطق راحة لا مشقة. بينما الكتابة وإن كانت أيضا يمكن أن تؤدى بها كل شيء، لكن فيها كلفة ومشقة وتحتاج لوسائل أقلام دفاتر كذا وكذا. ثانيا أيضا الكتابة في الفرق بينها وبين الأصوات أن الأصوات تأتي وتنقطع، معنى يعبرت بالنطق تقول حاجتك وينقطع فيؤمن يطلع الغير عليها، بينما الكتابة قد تبقى ويطلع الغير عليها، وإنسان قد يكون لا يريد قد لا يريد لحاجتها أن تبقى، قد يكون أن يريد أن تكون سرا بينه وبين من يؤديه حاجته. فهمت؟ يعني لهذا كله كانت الموضوعات اللغوية لطف من الله تعالى، من لطف ربنا بنا تعالى توسعه في نطقنا المجال، في نطقنا المجال. نعم. وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة توسعه في نطقنا المجال، وسع المجال في النطق، وسع المجال، وسع المجال في النطق، مجال ينفعل توسعه مصدر مضاف لفاعله وتكمل بنص مفعوله، معنى وسع المجال، وسع المجال في النطق. وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة بالنقل يدري مثلا بالنقل بكل لغة حسب باللغات قل لغة. قال إن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة، اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. نعم. بالنقل يدرى يدري من سمع. قال إن سامع اللغات إنما يعلمها بالنقل عن واضعي، وهذا نقل إما سواء كان نقل متواتر كيف ينفض الشمس والقمر، هذه الألفاظ المتواترة يعني تقول الأجيال عن الأجيال، أو كان نقل أحادي، لأن هناك بعض الألفاظ اللغوية لا توجد إلا في المعاجم نقلها لا يكون إلا نقل أحادي، وهل تثبت بالقياس أم لا سيتكلم على ذلك إن شاء الله. يعني هناك طريق النقل هم متفقون عليه سواء كان نقل أحادي أو نقل تواتري، وهناك القياس هل تثبت القياس أم لا، ها سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعمل ومهمل قد يوجد. قال مدلولها المعنى، مدلول اللغة قد يكون معنى، معنى المراد هنا مدلول الألفاظ اللغوية، الألفاظ اللغاتي مدلولاتها قد يكون مدلول الكلمة معنى، كالأسد مثلا مدلوله الحيوان المفترس معنى، الضرب مدلوله معنى. نعم. مدلولها المعنى، مدلولها المعنى ولفظ مفرد، وقد يكون مدلول الكلمة اللغة مدلول الكلمة قد يكون له، قد يكون له، وهذا اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مثلا الكلمة، الكلمة مدلولها لفظ كيف قام، كيف زيد، مثل في حرف جر، هي كل واحدة كلمة. مدلول الكلمة هنا كلمة أخرى، معنى أن الكلمة تصدق على زيد من لغة زيد كلمته، وتصدق على قال، قال كلمته، وتصدق على في حرف جر كلمته. مدلولها ومدلول هنا كلمة واحدة مفردة. نعم. لفظ مفرد مستعمل ومهمل قد يوجد، وهذا المفرد قد يكون مستعمل وقد يكون مهمل. مستعمل كما مثلنا، لأن قام كلمة لها معنى أيضا، وزيد كلمة له معنى، وفي كلمة لها معنى، لكن في غيرها. نعم. نعم معنى آخر. لكن وقد يكون مهمل كمثلا الجيم والسين والتاء، حروف تهجي، هذه حروف تهجي، هذه كلمات عربية ولها معاني، لكن معانيها ألفاظ مهملة. الجيم معناها ج، اللام معناها له، الميم معناها ما، هذه لا معنى لها. نعم. وذو تركب، وقد يكون لفظ مركب يترك معناه لفظ مركب، كما يكون مدلول اللغة لفظ مركب مفرد قد يكون لفظ مركب، والمركب أيضا مستعمل ومهمل، مستعملا كمثل الخبر والقضية، خبر مدلوله كيف قام زيد، جاء زيد، هذا خبر وهذا مستعمل، قام زيد مركب مستعمل، يكون مهمل إن قام زيد، لا مهمل كيف يقول الهذيان، كيف الهذيان، الهذيان، الهذيان مدلوله كلام لا يطلق إلا على كلام مركب، لكنه مهمل لأنه من غير قصد المتكلم. نعم الكلام الكلام مستعمل الشرط أن يكون بقصد واضح القصد نعم والهذيان وكلامه غير مقصود غير مقصود نعم وهو مهمل لكن التحقيق في هذا أن اللفظ دائما لا يكون مدلوله إلا معنى وهذا التقسيم إنما هو باعتبار مصدوق المعنى هناك فرق بين المدلول والمصدوق مدلول الكلمة هو مفهومها والمصدوق هو الأفراد التي تصدق عليه المعنى فمثلا الإنسان مدلوله الحيوان الناطق ومصدوقه زيد وعمر وخالد فمثلا الخبر اللي قلنا إنه مدلوله لفظ مركب مدلوله الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب هذا هو مدلوله معنى وهذا المعنى يصدق على أفراد كثيرة منها قام زيد ومنها جاء عمر وفي الدار كتاب وكذا وكذا هذه مصدوقات إذا من التحقيق أن مدلول اللفظ اللغة دائما معنى لكن قد يختلف مصدوق هذا المعنى قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظا نعم قد يكون لفظا كزيد مثلا زيد قد يكون غير لفظا كيف الأسد مدلول الحيوان المفترس وأفراد غير ألفا أفراد الأسد في الخارج ليست لفظا نعم الإنسان أفراده ليست لفظا نعم الكلمات أفرادها الفاظ نعم مصدوقات تصدق عليها الفاظ وهكذا ولفظ المفرد مستعمل ومهمل قد يوجد ويترك وهكذا قد يوجد وقد يترك معناه قد يوجد لا ومهمل قد يوجد معناه قد يوجد مستعملا وقد يوجد مهملا مهملا ومستعملا بتعلق قد يوجد مفرد ماذا قال ولفظ المفرد مستعمل لفظ المفرد لفظ المفرد هذا لفظ المفرد قد يوجد مستعملا وقد يوجد مهملا مهملا يوجد قد يوجد وذو تركب ومدلوله مركب ايضا مفرد ومركب والمركب ايضا مستعمل ومهلا قد يوجد قد يوجد ايضا مستعمل ومهملا ووضع النكره لمطلق المعنى فريق النصارى هو هذا يحتاج شوي للمقدمه اول عند وضع الالفاظ المعاني ما يقولوا عن الشيء له اربع وجودات وجود خارجي وهو ذات مثلا زيد وجود الخارجي اربع وجودات وجود الخارجي وجود الخارجي الخارجي مثلا كيف ذات زيد كذات زيد ووجود ذهني وهو الصورة التي تكون في ذهني عنه حتى يتخلف عنك تبقى صورته في ذهنك ووجود ذهن وهو نعم وهي الصورة التي تبقى في ذهن الصورة التي تبقى في ذهن جيد الناس يتعرفون بالصور الذهنية التي تكون في ذهنهم وإلا قد يكون الوجود الخارجي غير موجود ثالث الوجود اللساني الوجود اللساني وهو اللفظ المعبر به عنه هو اللفظ المعبر عنه والوجود البناني وهو الرسم الذي يعبر عليه له الوجود البناني البناني وهو الرسم الذي يعبر عن له الرسم الذي يعبر عن له زيد مثلا لها وجود لسان زيد هذه الأصوات ولها وجود بناني كتابته في نعم هذا ماذا نقوله هو الوجود اللساني الوجود البناني دال على الوجود اللساني وهذا الدال يختلف لا يختلف الوجود اللساني يختلف فيه الدال والمدلول من لغة إلى لغة أخرى يتغير الدال والمدلول معا اللفظ يختلف من لغة إلى لغة والكتابة يختلف من لغة إلى لغة يعني الكتابة دالة على ما ينطق به وهذا الدال يختلف وهذا الدلالة تختلف من لغة إلى لغة يختلف فيها الدال والمدلول معا اللساني دال على ما في الذهن تنطق بصورة تعبر عن صورة في ذهنك وهذا يختلف فيه الدال دون المدلول المدلول في جميع الشعوب واحد الصورة واحدة عند جميع الناس يختلفون في الدال فقط عليه وما في الذهن دال على ما في الخارج وهذا يختلف في الدال والمدلول نعم إذا الوضع اللفظي هل هو لما في الذهن أو لما في الخارجي. الوضع ابتداء. نعم. هل موضوع لما في الخارجي أو موضوع لما في الذهن؟ لأن ما في ذهني ما في الخارج وضع على بواسطة الصورة الذهنية. قال عنها قال بعضهم في ثلاث مذاهب. المذهب الأول أن الوضع لمطلق المعنى بغض النظر عن الذهني أو خارجي. قدر المشترك بينهما. إلا مطلق المعنى سواء كان ذهنيا أو خارجيا. ومطلق ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة. نعم. وهي للذهن لدى ابن الحاجب. وقال ابن الحاجب على ما عزله هنا عن للمعنى الذهني. الوضع على الوضع للمعنى الذهني ما هو الخارجي. واستدلوا على هذا بأن من رأى شبحا من بعيد يقول هذا جبل. فإذا رأوا تحرك فقال هذا جمل. فإذا درى وقرب قال هذا طير. نعم تغير اللفظ بسبب تغير ما في الخارج ما في الخارج ما في ما ما ما ما في الذهن وما في الخارج هو شيء واحد. فاللفظ يتبع التغير الذهني الصورة الذهنية. صحيح. هم وهذا يدل أيضا كلام النحاة عن النكرة اسم الشائع في جنسه. نعم الشيوع لا يقبل الشيوع هو المعنى الذهني خارج لا يقبل الشيوع خارج لا يكون إلا جزئي. نعم لكن هذا عزو هذا الحاجب في شيء وكم إمام الخلاف ذلك لا بالحاجب صعب ناتيها فخر رازي المحصول وإلا قال السنوي في شرح المنهاج لا السنوي في شرح المنهاج عن هاي المسألة هاي المسألة ليست من الحاجبي أصلا ولا في أصله اللي هو الأمدي في الإحكام. إذا عزو هنا وإن كان الشيخ سيد عبد الله هنا تبع في حلول العزو من الحاجب لكن الصحيح هو تعزو الفخر الرازي المحصول. وأما ابن الحاجب والأمدي سبق اللي هو يختصره فليس في هذه المسألة من أصلها كما قال الأسلوب. نعم. وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام بالخلاف ذاهب. بعضهم قال أنه المعنى الخارجي. معناه من الأسد عند وضعه ابتداء وضع لجزئي خارجي. الأسد موجود في الخارج. ويكون إطلاقه بعد ذلك على آخر من باب القياسي. لأنه شبهه فأعرى اسمه وعلى هذا يكون هو أصل القياس في اللغات. نعم أصل القياس في اللغات من؟ هذا على يكون أصل القياس في اللغة لأن أهلنا مثلا وإذا كان موضوع عن الخارجي الخارجي شيء واحد جزئي واحد مثلا هناك أسد وقفناه أمامنا وقلنا هذا نسميه بكذا وإلا وجدنا أسدا آخر هذا لم نضع له احنا وضعنا معين لكن نسميه بالاسم لانه يشبهه نقيس عليه نعم وليس للمعنى بلا احتياج له كما الشارع المنهاج شرح منهاج بعد السبكي هنا تجد السبكي لانه شرح منهاج البيضاوي بالابهاج كتاب الابهاج في شرح المنهاج السبكي تجد السبكي الابهاج شرح المنهج شرح المنهج وكانت المسألة هنا التي عزله هي موجودة في جمع الجوامع نعم شرح المنهج فقط عبر بها عن السكي فقط وإلا كلامه قاع في جمع الجوامع ما هو في شرح المنهج وليس للمعنى بلا احتياجي لفظ كمال لشارح المنهج قال إن قال السكي ما كل معنى وضع له لفظ الوضع ليس لكل معنى وإنما وضع للمعاني التي تشتد الحاجة إليها الوضع إنما هو لما تشد إليه الحاجة من الفاظ نعم من احتياج كمال شارحين أفضل به كمال شارحين من هاجة نعم اللي هو السبكي قال إنه إنما يوضع للمعاني التي تشد الحاجة إليها أما المعاني التي لا تشد الحاجة إليها لم يوضع لها ولذلك يكتفون بفقط الأوصاف ونحو ذلك كيف من أنواع الروائح ما كل نوع من أنواع الروائح وضعوا له لفظا وإنما اختصروا على وصف يقول رائحة طيبة رائحة كذا رائحة كذا الألام نعم الألام ألام شديد ألام خفيف كذا وليس كل نوع من أنواع الألام وضعوا له لفظا يعينه صحيح. نعم واللغة الرب لها قد وضع إذا ما تكلم عن اللغة وتصورها أولا وتصوره سابق على تصديق لما تصورنا اللغة شرع هنا في الكلام على أصل على مبدأ وضعها معناه ما الوضع لها أول مبدأ الوضع قال على خلاف معروف هي اللغة اصطلاحية توقيفية واللغة الرب لها قد وضعها. قال بعضهم أنا من وضع الله تعالى واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها معنى أسماء المسميات. قال لهم حتى قصعته القصاع ولما علمها آدم عنه أخذتها ذريته. هذا قول عنها توقفي. نعم. واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح وقيل عن اصطلاحية يعني من تواضع البشر. نعم. عزوها للاصطلاحية الاصطلاح أنها من تواضع البشر. إنها من تواضع البشر تواضعوا عليها تواضع البشر. نعم. نعم نعم فبالإشارة لكن إذا كان وضع البشر التواضع يقتضي تقدم آلة التفاهم. إما بالإشارة إما بالتفاهم. نعم غير بالإشارة. مثلا أول عند أول وضع شيء نقول مثلا نشير إليه نقول هذه المشار إليه نشير إليه وقول هاتف. فبالإشارات يعرف أن هذا موضوع لهذا. يشير شيء يقول هذا. إشارات أو التعين كما يقول لك اسقيني ماء من البيت. تدخل البيت فلا تجد فيه إلا ماء ناول لي كتابة من البيت. أنت تعرف البيت تعرف المناولة لكن لا تعرف الكتابة. تأتي تدخل البيت لا تجد فيه إلا كتابة تعرف أنه هو المراد بالتعين. هذا التعين. نعم العتاقه من وقال الأطفال لا بكسقنيش لا قبل ذلك كالطفل فهم ذي الخفاء والبين كما يأخذ الطفل اللغة عن أبوه بالإشارة أو بالتعين. نعم يتواضع عليها كما يتعرفوا كما يعرفوا اللغة طفل اللغة من أبوه لا بالإشارة أو بالتعين فهموا الخفاء والبين. نعم خفي المعاني وبينها خفي المعاني وبينها يبنى عليه القلب والطلاق. قال هذا الخلاف هل ينبنى عليه شيء؟ قال بعض من هذا قال الخلاف لا ينبنى عليه شيء. وعن ذكره في الأصول من باب الفضول. ذكره في الفصول في الأصول من باب الفضول. ذكره في الفصول في الأصول من باب الفضول. نعم. وبعضهم حاول أن يبني عليه شيء آخر وهو قلب اللغة. مثلا الفرس وضع له الفرس. نعم. هل يمكن أن نسميه ثوبة ونسميه الثوبة فرسة؟ إذا كانت التواضعين فلا بأس لا يلزم الجرع على سلاح واحد. وإذا كان من وضع الله لا يلزم الجرع على سلاح واحد. إذا كان هذا من اصطلاحنا أول اصطلاحنا على نسميها فرسا لأن نصطلح حزاني على نسمي ثوبا أو كذا أو كذا. إذا لا يلزم الشرع على اصطلاح واحد. وإذا كان موضع إليه تعالى لا يجوز التغيير قالوا هذا لكن معه مناقشة. قالوا حتى على القول بأنه توقيفية الله تعالى لم يلزم عباده بأن لا يسموا إلى ما سمى به. صحيح فهم ما لا يلزم أنه صحة نفي القلب اللهم إلا إذا كان القلب يلزم عليه تغيير حكم شرعي. لأن يعود اللفظ لو غير عن هذا يلزم أن يتغير حكم الشرعي. يعود الحكم أسليدا لهذا. فهم؟ فلو جعلناه لغيره تغير الحكم هذا لا يجوز. كالصلاة. نعم كالصلاة نعم حول ذلك. نعم. يبنى عليه القلب بكسق الشراب. يبنى عليه القلب والطلاق. بكسق الشراب. إذا قلنا ما يبني على هذه المسألة كما قال بعضهم. إذا قال مثلا الرجل لزوجته اسقيني ماء وراد بذلك الطلاق هل يلزم الطلاق أم لا؟ إذا قلنا اللغة توقيفية لا لأن الله تعالى لم يسمي الطلاق بهذا الاسم. وإذا قلنا اصطلاحية نقول أن نسمي الطلاق ماشي من الفاظ. نعم كذلك العتاق وكذلك العتاق. إذا قال لعبده اسقيني ماء وراد به العتق هل يلزم العتق أم لا؟ نعم. وإن كان مثل مالك على كل حال يلزمه بكل ما دل عليه كناية. نعم الكناية الخفية. وإن كانت لا مناسبة كيف يشقين الشراء ودعما سوت بينها بين الطلاق، لكن كله له قصد بكسر الماء أو كل كلام لازم قال الشيخ. لا قصد هنا. نقف هنا. ابناء نقف هنا. بناء القبطة اهتمت لغة العام. بداية تفهم. جزاك الله خير شيخ. الله يرى الجميل هذا ذكره في الأصل من ذلك. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. هو فن المال.